قالت اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا، جعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمر شجرة أن تتحرك بالإشارة وبالقول في حديث آخر، فتحركت حتى التصقت بالأخرى، وأشباه ذلك كثير. فإذا قول الماديين إن الجماد وما لا حياة فيه هذا غلط ومخالف لنصوص السنة، أو أنهم ينفون عنه الإدراك والإرادة، هذا كله غلط، بل لها حياة خاصة بها، تسجد هذه الأشياء وتسبح وتحمد الله جل وعلا وتعبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، اشترى من جابر بعير. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسية ورهنه درعا. باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله أوه بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأفضى بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبقى علي جملي وأعيا فتخلف. فنزل يحجنه بمحجني ثم قال: اركب. فركبت فلقد رأيته وكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوج؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم طيبا؟ قلت: بل طيبا. قال: فلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: تبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعو لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على. هذا حديث جابر فيه فوائد كثيرة وأفرد بالتصنيف، لكن الشاهد منها أنه عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الجمل. فالإمام والكبير في الأمة وفي الناس لا ينبغي له التنزه عن شراء الحوائج بنفسه، بل النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الدواب بنفسه، شرى الحوائج بنفسه، وهذا يدل على أنه ليس من الكمال ترك شراء هذه الأشياء، إلا في ما إذا كان الناس ينقصون من قدر من يزاول هذه الأشياء بنفسه. فإذا كان الناس يتنقصونه وسيعود هذا التنقص بأثر فيما ينتفعون به منه أو ذهاب هيبته أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يليه بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولي هذه الأشياء بنفسه ووكل فيها من يشتري له. وقوله هنا في حديث جابر: هل يكون في أول الباب، باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ القبض في البيع له أحوال، تارة يكون القبض بالعد عد المعدودات، وتارة يكون القبض بذرع المذروع، تارة يكون القبض بالنقل نقل الشيء عن مكانه، وتارة يكون القبض بالتخلية. فالقبض في كل مقام بحسبه، بحسب ما تعارف الناس، فقبضها يعدها 1، 2، 3 ويفرزها عن الأول، عن الأصل الذي هي فيه، فإذا فرزها وتميزت له ولو لم ينقلها عد قابضا له. وفي الطعام لا بد أن ينقل من المكان، لقول ابن عمر كنا نضرب على نقل الطعام، يعني إذا اشترى طعاما فإنه لا بد من نقله حتى يتم القبض. وبالنسبة للبيت مثلا وللدابة وللسيارة وأشبه ذلك، قبضها بالتخلية، مثلا السيارة وأشبه ذلك والبيت، أتفضل هذا مفتاحه، يعني يخلي بينك وبينه لكي تنتفع به، هنا حصل القبض. الدابة إذا كان عليها، فهل قبضها بأن ينزل عنها ثم يسلمها للآخر، أو يستلمها من جديد، أو يقبضها وهو عليها؟ هو الذي أراده البخاري هنا. وإذا نظرت في هذا بما ذكرنا اتضح لك أن قبضها يكون بالتخلية ما بين المشتري وإياها، وهو عليه الصلاة والسلام اشتراها واشترط أن تحمله إلى المدينة، ثم هو عليه الصلاة والسلام أعطى جابر الثمن وأعطاه الجمل، فكان جملا مباركا. نكتفي بهذا. نقلها من مكانها بضاعة تختلف، قصدك الطعام، الطعام تنقله من مكانه حيث يتميز عن ملك البائع، يتميز عن ملك البائع، فإذا آواه التاجر إلى رحله صار قبضا، واللي جاي حتى يؤونه إلى رحالهم، يعني التجار اللي في السوق يشتري شيء لابد أن يؤيه إلى رحله، يعني دكانه أو مكانه. المقصود من القبض، اشتراط القبض في البيوع في الشريعة، ألا يكون ثم خلاف، هذا أولا، بين البائع والمشتري، هل اشتريت هل ما اشتريت إلى آخره، وهذه سبب من أسباب الخصومة والاختلاف. والثاني أنه إذا تلف المبيع فلا بد أن يتضح الضمان على من، فإذا كان لم ينقل حصل الخلاف في تلفه، إما تلف بفعل آدمي أو بآفة سماوية أو ما أشبه ذلك، فإذا لم يقبض حصل الخلاف، تلف عندك، لا أنا ما اشتريته قبل التلف إلى آخر، فاشترط القبض بنوعه حتى يكون في ضمان المشتري ويخرج من ضمان البائع، درءا للخلاف وللحجزات بين المسلمين. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاد أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. باب شراء ابن الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. هنا في هذا الباب الأسواق التي كانت في الجاهلية أسواق بيع ليس لها حكم مواطن العبادة، عبادة أهل الجاهلية، والصحابة رضوان الله عليهم تأثموا من أن يدخلوا مواضع المشركين في معاملاتهم، كما أنهم لا يأتون مواضع المشركين في عباداتهم، فظنوا الباب واحدا، فأنزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالأسواق هذه معاملات ليست محل عبادة، فلهذا لا بأس أن تدخل ولو كانت أسواق مشركين أو أسواق كفار، فإنه لا حرج في التبايع فيها إذا كان المتبايع فيها يأمن أن يقع في الحرام. وقراءة ابن عباس هنا ليس عليكم جناح في مواسم الحج أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه قد تكون قراءة تفسيرية وقد تكون قراءة بالحرف الذي كان يقرأ به ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا محتمل وهذا محتمل، وإن كان الأول أظهر عندي لأجل أن ابن عباس لن يخالف الرسم الذي أمر به عثمان رضي الله عنه، وأمر الناس لا يخرجوا في القراءة عما رسمه في المصاحف التي كانت على وفق العرضة الأخيرة كما هو معلوم في موضعه من علوم القرآن. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرم الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف، قال فاستقها، قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. باب بيع السلاح في الفتنة. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي يفلح عن أبي محمد مولى بن قتادة مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. باب في الأبطال وبيع المثل. الأول، الباب الأول فيه أن بيع الإبل أو بيع الشيء المعيب جائز، لكن يلزم البائع أن يبين العيب إذا كان خفيا، وإذا كان ظاهرا بينا يدركه المشتري بعينه وقد رأى السلعة ورضي بها فإنه لا يلزم تبيين ذلك، مثل عبد يمشي أعرج أو سيارة مثلا مصدومة يشوف الأثر اللي فيها هذا لا يلزم أن يقول له، لكن إذا كان شيئا خفيا مثل الجرب الذي يكون في باطن الإبل وفي مغابن الإبل بما لا يظهر إنما يعرفها صاحبها هذا يلزمه البيان، لأن ترك البيان من الغش ومن غش فليس منا. وابن عمر رضي الله عنهما لما أعلمه بذلك فسخ البيع وقال استق الإبل، لأنه لا يريدها معيبة حتى لا تعدي الإبل البقية التي عنده، ثم تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة إلى آخر الحديث، فقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أن هذا البعير لن يعدي غيره إلا بقضاء الله جل وعلا، فتوكل على الله جل وعلا في ذلك، ولو رده لأجل عدم العدوى لم يكن مخالفا، ولكن عظم توكله في هذا الموضع ورفض ابن عمر رضي الله عنه ما دون الكمال في ذلك، فعظم توكله على الله فأخذ الإبل وجعلها مع إبله. وبيع السلاح في الفتنة وهو الباب الثاني حرام، وهكذا كل من سيستخدم السلاح أو يستخدم الشيء المحرم أو يستخدم الشيء المباح في أمر محرم، مثل أن يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا إنه لا يجوز. مثاله مثلا في الوقت الحاضر يأتي رجل كافر يشتري من عصير العنب هذا الموجود في الجوارير، يشتري منه كمية كبيرة ويستاقها إلى بيته هذا العصير الموجود إذا جعل الشمس أو سخن بطريقة انقلب خمر. فمثل هذا إذا كان ظاهر الحال أنه يستخدمه خمرا فإنه لا يجوز بيعه على ذلك. وأشبه هذا في من يشتري شيئا مباحا ويظهر من الحال أنه سيأخذه في محرم فإنه لا يجوز أن يباع. كذلك كتب البدع أو الشبهات أو الشهوات وأشبه ذلك إذا كان المشتري لها يقصدها وكان من حاله أنه يأخذها لغرض له بدعي فيها أو لغرض له في الشهوة فيها فإنه لا يجوز بيعه، حرام أن يبيعه كتابا من ذلك. أما إذا كان من أهل العلم مثلا أو ممن يدركون ذلك وإنما يريدونها لغرض شرعي صحيح فلا بأس من الاقتناء ولا بأس من أن يأخذها لأجل المقصد الشرعي. وعند الفقهاء في الكتب كتب المبتدعة إذا كانت متمحضة للبدعة ومقصودة فيها البدعة فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ويجب إتلافها، مثل كتب المشركين وكتب الضلال وكتب الفرق الضالة والمبتدعة، فإن هذه لا يجوز إبقاؤها إلا لمنتفع منها انتفاع شرعي صحيح. كذلك لا مالية لها فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها إلا لغرض شرعي صحيح. فبيع السلاح في الفتنة هو الأصل في هذا، في أن بيع السلاح في الفتنة حرام، لأنه يبيع سلاحا لما يبيع سلاح في فتنة قامت قد يقتل به مسلم مسلما. إذا كان السلاح لمقاتلة المشركين والكفار ومن اعتدى على أهل الإسلام هذا نعم يجب التمكين منه وبيعه وما أدى إلى ذلك. أما إذا كان لإيوائه في فتنة واختلاف بين المسلمين فإنه لا يجوز ذلك، لأنه قد يستعان به على قتل مسلم أو على إشاعة الفوضى والفتن والهرج والمرج بين المؤمنين، والله المستعان. المهم المعنى، المعنى هو اللي ذكرناه لك. كمل. باب في العطار وبيع المسك. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى نبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. باب ذكر الحجام. العطار العطارة يعني بمعنى بيع الطيب، هذه من أفضل أنواع البيوعات لثناء النبي عليه الصلاة والسلام على بائع المسك. وبيع المسك اختلف فيه هل هو بيع جائز أم غير جائز إلا إذا أخرج من فارته، لأن المسك دم منعقد ومتحول، فبعضهم قال إنه نجس فيدخل في حكم بيع النجاسات إلا إذا تحول طيبا، يعني قبل أن يتحول طيبا فيمتنع منه وهو يمر بأحوال المسك في فارته. والصحيح في ذلك وقول الجمهور أن بيع المسك يصح جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه وابتاعه عليه الصلاة والسلام، ولأن فارته تدل عليه، فلا يكون من بيع المجهول أيضا في شيء لا يعلم، لأن أهل الصناعة وأهل الاختصاص يعلمون ما في داخل هذه الفارة بظاهرها. فإذا من لم يجز بيع المسك في فارته رعاه من جهة أنه بيع مجهول، لأن الفارة هذه في داخلها شيء لا ندري ما هو، يكون مجهول الوزن، مجهول الصفة، وطردوا هذا في الأشياء التي في باطن الأرض مثل بيع الجزر وبيع الفجل وبيع أشياء من هذا مما يكون في باطن الأرض. والصحيح أن الظاهر إذا دل على الباطن جاز البيع، وبائع المسك أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومثل الجليس الصالح بالمجالس لصاحب المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. باب التجارة فيما يكره لشهود الرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا هنا ولو لم يكن حراما لم يعطه، هذا كسب الحجام، جاء الحديث الصحيح فيه في مسلم وفي غيره أن كسب الحجام خبيث، ولكن أجرة الحاجم هذا، أجرة الحجام ممن حجمه هذا لا بد أن يعطيه إياه لأنها أجرة له، فمن جهة المعطي أجرة ومن جهة الآخذ الكسب خبيث، فلا يجوز هنا أن يحرم الحاجم الحجام أجره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة ما إذا زنى أحد بامرأة وقد واعدها مالا، قال إذا لم يعطها المال فقد ارتكب كبيرة الزنا وظلمها بترك إعطائها الحق، فهنا يجب عليه أن يعطي الحق ولو كان العمل أو الآخذ آثما، مثل ما ذكرت لكم مثل الحجام في أشباه لها نظائر في الشريعة. فإذا في مثل هذه الصور يفرق ما بين الآخذ والمعطي، فالحجام أخذه وكسبه خبيث، لكن المعطي هو محتاج للحجامة فيعطيه وإثمه على ذلك لأنه أعطاه على الأجرة على عمله الذي عمل، وذاك حيث إنه يطالب بذلك فلا يمنع منه لأنه طالب به، فلا بد أن يعطيه ما اشترط عليه. فالشيء يكون حراما لا بنفسه ولكن بوصفه، يعني مثل الحجامة وأشباه ذلك، هذا الحجامة جائزة في نفسها لكن كسب الحجام خبيث، فإعطاؤه ذاك ليس إعطاء للخبيث ولكن إعطاء لما تعوقد عليه به، لما استؤجر عليه من عمل الحجامة. فينتبه إلى أنه قد يكون الشيء حراما في نفسه لكن يكون حبسه ظلما عن صاحبه. مثاله مثلا بعض أهل العلم يختار أن إجارة الدور في مكة لا تجوز وأن مكة مباحة للجميع لقول الله جل وعلا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يقول هي للجميع، يأتي يسكن بلا أجرة ولا يجوز الإجارة ولا يجوز إجارة بيوت مكة. وعلى هذا يقول إذا تعاقد معه على أن يعطيه الأجرة لم يجوز أن يظلمه، وإذا انتهت ذهب وتركه، لأنه يكون هنا ظلمه ولم يعطه حقه مع كون الفعل عند ذاك العالم جائز، مع أن الصحيح في المسألة جواز البيع وجواز الإجارة لبيوت مكة على حد سواء، كما هو معروف في موضعه. الشاهد من هذا أنه لا ملازمة بين حرمة الفعل وحرمة إعطاء الأجر، لا يطرد هذا وهذا، لا تطرد أن الفعل إذا كان محرما حرم إعطاء الأجر، فينظر إلى جهة إعطاء الأجر. فإذا كان إعطاء الأجر لأجل أنه حق له فإنه يعطى ذلك ولو كان الفعل محرما، لأن الفعل المحرم شيء والظلم بعدم إعطاء الحق على ذنب آخر، ذلك ولو كان الفعل محرما، لأن الفعل المحرم شيء والظلم بعدم إعطاء الحق على ذنب آخر. كسب الحجام خبيث، والصحيح أنه محرم. بعض أهل العلم قال خبيث بمعنى مكروه، كما قال في البصل والثوم أنهما شجرتان خبيثتان، يعني مكروه سيء سيء وإن كان جائزا. وهذا اللي يذهب إليه هنا ابن عباس، قال ولو كان حراما لم يعطه، يعني لو كان حراما على الآخذ لم يعطه الحرام. وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. والقول الثاني أن كسب الحجام خبيث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن الخبث في حديث واحد بين ثلاثة أشياء منها كسب الحجام، فقال مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وكسب الحجام خبيث. ويرجع اللفظ إلى مختلف في الحكم في متعدد، هذا ضعيف عند الأصوليين، يعني لفظ واحد أتى لثلاثة أشياء تجعله في بعضها محرما وفي بعضها مكروها وهو في سياق واحد، هذا فيه ضعف، يحتاج إلى دليل خارج عنه، خارج عن اللفظ. في مبحث نكتفي بالإشارة في مباحث البخاري. نعم، هذا فهم ابن عباس، وقول الصحابي ليس مخصصا. نعم. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله تعالى عنه بحلة حرير أو سيرا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. نمرقة وفتح النون صحيح، ماشي، نمرقة ونمرقة. نعم. أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، يعني ما شأنها، ما بال يعني ما شأنها. قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الله المستعان. فيما لا يجوز لبسه، هذا يختلف، منها ما لا يجوز لبسه مطلقا على الرجال والنساء جميعا، فهذا لا يجوز بيعه لمن يلبسه. وهناك ما لا يجوز لبسه ويجوز لحاجة أو لبعض دون بعض، مثل للحرير، لبس الحرير حرام على الرجال إلا لمن به حكة أو لمن يحتاج إليه لغرض صحي صحيح أو في الحرب أو ما أشبه ذلك، وكذلك للنساء. وهذا يجوز بيعه بنية أنه يبيعه لمن يستخدمه في مباح. ومن أنواع ما يباع ما يكون حراما، ما يكون حراما لبعض دون بعض، فهذا مثل ما ذكرنا يعني في بعض الأحوال دون بعض. ومنها ما لا يجوز بيعه مطلقا، مثل ساعة ذهب للرجال، ذهب خالص، ساعة ذهب خالص للرجال ولا تصلح للنساء، هذا لا يباح في حال دون حال، فمثل هذا لا يجوز بيعه. وأشباه ذلك في نظائر. المقصود من هذا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في حلة الحرير إنما أرسلتها إليك لتبيعها، هذا لأجل أنه قد يلبسها مشرك، يبيعها على مشرك مثلا، أو قد تلبسها المرأة، تقطعها وتلبسها، تعملها لباس لها وأشبه ذلك. فلباس الحرير لا يجوز للرجال، لكن يجوز إهداؤه لأنه قد يكون له غرض فيه وأشبهها. نعم. هنا المحرم في التداوي المقصود به التحريم، المقصود به المتداوى به باطنا، يعني في شيء باطن مؤثر، مثل السموم ومثل الخمر ومثل الدم والنجاسات وأشبه ذلك. أما التداوي الظاهر بالمحرمات هذا جائز عند أهل العلم، مثل أن يتداوى ظاهرا بنجاسة، يأتي يمسح على جسده نجاسة للتداوي. نص أهل العلم ومنهم الإمام أحمد على أن التداوي بالنجاسات ظاهرا جائز، ومثل ما ذكرت من لبس الحرير لحكة فيه وما مثل ذلك. فإذا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، المقصود به ما كان باطنا. والفرق بين الباطن والظاهر أن الباطن أثره غير معلوم، أثر الباطن غير معلوم، لكن بخلاف الظاهر، الظاهر العلاج والأثر واضح بين. هذا هو الجمع بين هذين، لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في التداوي بالحرير ولم يأذن في التداوي بالمحرم، يعني مما يشرب أو يؤكل. نعم. لا، الشرك ليس داخلا في هذا، يعني هذا ما فيه، ما فيه شفاء، وتوهم ليس سببا أصلا. الحرير سبب واضح، الحرير في مكان في حكة هذا واضح، نجاسة تعالجها، لكن لبس الحلقة والخيط هذا توهم ليس بسبب أصلا، فهو تداوي بسبب ليس بشرعي. والكلام هنا في الأسباب الشرعية. نعم. نقف على هذا. البحث واضح، فيه إشكال في موضع منه. تصاوير المقصود بها هنا المنسوجة، لأنها كانت منسوجة في الرداء أو في الستارة أو أشبه ذلك، هذه لا يجوز إدخالها للبيت ولا أن تعلق فيه إلا على وجه الإهانة لها، هذا أباحها كثير من أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنها إذا كانت مهانة توطأ فإنه لا بأس بها مع الكراهة. وعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة المقصود بها ملائكة الرحمة، أما الملائكة الذين يلازمون العبد المعقبات والكتبة فإن هؤلاء يلازمون العبد سواء كان فيه صورة أو ليس فيه صورة، ما يفارقون العبد. أما ملائكة الرحمة التي ترسل الرحمة للعبد فإنها تفارق البيت الذي فيه صورة. المقصود البيت المكان الذي يبات فيه، فإذا كان مقسما مثل اليوم غرف فلكل غرفة اسم البيت، هذه غرفة بيت يبات فيه، هذا مستقل بجدرانه، هذا يسمى بيت. فإذا كان غرفة مجاورة لا تدخل فيها صورة ولا تدخل فيها الملائكة. الغرفة المجاورة لها بلا صور هذه تدخلها الملائكة. يعني مسمى البيت في اللغة وفيما جاء هنا في الحديث ليس هو مسمى البيت عندنا، يعني البيت الفلة أو البيت المسلح أو شيء اللي يكون فيه عدة غرف، هذه بيوت فلكل واحدة حكمها. الصور غير المقصودة، الصور غير المقصودة المهانة هذه ليس لها حكم، مثل الصور اللي على الكراتين العلب ولا على كرتون كذا ولا في الجرائد أو في مناديل أو في أشباه ذلك، إذا كانت الصورة غير مقصودة ومهانة فإنها ليس لها هذا الحكم كما قال العلماء. لكن إذا كانت مقصودة أو كانت مقصودة مثل يحتفظ بالصور لغرض من الأغراض أو يعلقها أو تكون مرفوعة يكرمها، فهذا لا يجوز وهو مما يمنع دخول الملائكة، نسأل الله العافية. إذا كانت الملابس، الملابس فيها تفصيل، كانت ملابس الصغار فيها سعة، إذا كانت ملابس كبار فلا تجوز. الامتهان ما يقصد يعني يشتري فيها صورة عشان يطأها، لا بأس، ما فيش، أباحها السلف مع الكراهة. إيه التوسل يمتهن، لأن يعني عائشة قطعتها وجعلتها وسائد فارتفق بها عليه الصلاة والسلام. فلوس ريالات هذا ما فيها بأس، الدنانير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عليها صورة، والدراهم كان عليها صورة، هذه ما فيها بأس لأنها غير مقصودة لذاتها، هذه تبع لا تقصد الصورة، تأخذها لمالية الريال، مالية المية، ما تقصد الصورة نفسها. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم الموجودة والدنانير، دنانير من ذهب والدراهم من فضة، عليها صورة ملك الفرس وملك الروم صورة. فلما قامت الدولة الإسلامية في عهد الأموي وقويت سكت المسكوكات فتخلص من هذه الصور وجعل مكان ذلك قل هو الله أحد، وفي الوجهة الثانية لا إله إلا الله، فكرهها السلف ونهوا عنها أشد من نهيهم عن الصورة السابقة، قالوا لأنه معنى ذلك أنها تدخل هذه الآية في الخلاء وقد يطأ عليها وقد يمتهنها وفيها اسم الجلالة، فترك ذلك وجعل بدله كتابة أخرى في عهد الوليد في تاريخ للمسكوكات له كتب خاصة به. نعم. اللي بعده زاد المعاد في اقتناء الصور لذاتها، ما يجوز الصور لقصد الصورة، لا ما يجوز، السينة مرفوعة هذا بالإجماع حرام، أي داخل الوعيد هذا بالإجماع، رفع الصور أجمع على أنه حرام، رفع الصورة سواء كانت الصورة مما له ظل أو مما ليس له ظل، رفع تعليق هذا بالإجماع ما في خلاف، لكن الكلام الخلاف في الذي كان وهو لا يزال في التصوير وفي ما لا يرفع هذا في خلاف، أما الرفع والتعليق فهذا بالإجماع حرام، أعوذ بالله، قد يدخل في الكبائر إذا ما توجه للصورة فلا بأس. باب صاحب السلعة حق بالثوب. حدثنا أمور بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه كرب ونخل. باب كم يجوز الخياط. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد حدثنا بهد قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. أما الباب الأول صاحب السلعة حق بالسوم فهذا ظاهر في الدلالة، يعني الحديث الذي ساقه ظاهر في الدلالة على ما ذكر، لأن صاحب السلعة له أن يحد سعرا ثم يثامن عليه أو ثم يخاطب به المشتري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثامنوني بحائطكم هذا، فلفظ ثامنوني يقتضي المفاعلة من الطرفين، وهذا مشترك مع السوم في اشتراك أكثر من واحد في ذلك. الباب الذي بعده، كم يجوز الخيار، ساق في حديث ابن عمر المعروف البيعان بالخيار ما لم يفترقا قال ما لم يتفرقا إلى آخره. وهذا الحديث أصل في إثبات الخيار، خيار البيع، وأصل أيضا في إثبات خيار المجلس. والتفرق هنا المقصود به تفرق بالأبدان، ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما، أما التفرق بالأقوال فليس مقصودا هنا، خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن التفرق في هذا الحديث هو التفرق بالأقوال، يعني إذا انقطع هذا من كلامه وهذا من كلامه قد وجب البيع. والصحيح أن خيار المجلس ثابت بالحديث وبفهم الصحابة رضي الله عنه. ولهذا ساق البخاري فعل ابن عمر، لأن ابن عمر إذا أعجبه أن يمضي بيعا أسرع بمفارقة البائع أو أسرع بمفارقة المشتري حتى يفسخ خيار المجلس، حتى لا يكون هناك فرصة لخيار المجلس، فيذهب ويفارق من عقده على الشراء أو البيع. وهنا سمي عند العلماء بخيار المجلس لأن الغالب أن يكون البيع والشراء في مكان يجلس فيه، أما إذا بايع أو اشترى في مكان فضى في شارع أو في سوق مفتوح أو نحو ذلك فالمفارقة تكون بحيث يبعد هذا من هذا عن سماع كلامه المعتاد، فإذا ذهب عنه بحيث ينفصل اشتراكهما في المكان الذي يسمع فيه هذا عادة الآخر فلا بأس، فإنه يكون تفرقا بالأبدان. يعني مثل الآن في هذا المسجد، لو كان مثلا بيع في مكان مثل هذا من حيث السعة، فإنه لو تعاقد اثنان على بيع فارق أحدهما الآخر إلى مكان هناك بعيد بحيث لا يسمع كلامه الكلام المعتاد الذي يجري، اعتبر هذا افتراق. فمرجع في هذا إلى العرف في المجالس. من ضمن ما يحصل به الافتراق أيضا ويكون معه انتهاء خيار المجلس إنهاء المكالمة الهاتفية فيما بينهم، يعني إذا كان العقد ما بين البائع والمشتري عن طريق الهاتف فإنه ما دام الاتصال قائما فخيار المجلس قائم، وأما إذا انفصل هذا من هذا من الهاتف فإن المفارقة حصلت، لأنه لا مجلس يجمعهما، والمجلس العرفي هو الهاتف، فإذا انتهت المكالمة باختيار أحدهما فإنه يكون انقضى أمر البيع. وقوله رحمه الله كم يجوز الخيار، هذه فيها من جهة الزمن، ويأتي إن شاء الله بيان خيار الشرط في الأحاديث التالية. يعني تهتم بقوله كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، إن هذا لا يضر، بعض أهل العلم يكره مثل هذا الفعل، يقول لأن فيه إبطال الخيار، لكن الصواب أنه لا بأس بهذا، إذا أعجبه البيع مشى حتى يبطل خيار المجلس. باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال